عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في أسئلة بخصوص الدرس؟ هل في أسئلة؟ الناس سمعت الدرس؟ رأيي في كتاب التفسير الميسر للدكتور عادل القرني، كتاب جيد. يعني أي تفسير على الهامش كتاب جيد. احنا ذكرنا منهم المختصر في التفسير تبع مركز تفسير، أو المعين في تدبر الكتاب المبين بتاع أستاذ مجدي مكي، أو الميسر للدكتور عادل القرني جيد أيضا. اللي عنده خلفية شرعية وما عندوش وقت، يعني اللي قرأ في بعض العلوم الشرعية ممكن يقرأ زبدة التفسير. زبدة التفسير يعتبر صعب شوية، يعني لازم يحتاج بعض الخلفية الشرعية. اللي ما قراش، ما عندوش يعني خلفية شرعية، ممكن يقرأ التفسير الميسر للقرني أو اللي كان معمول التفسير الميسر المنتشر. كيف نقوي علاقتنا بالقرآن في رمضان من حيث التدبر؟ زي ما قلنا، إعطاء وقت للتدبر مش كثرة الختمات، لأن غصب عن الإنسان هيحصل شبه تعارض. هي رمضان شهر واحد والوقت ضيق، فإما الإنسان يدي وقت لكثرة الختمات، إما يعطي وقت للتدبر. الإنسان يعني محتاج إنه ياخد قرار إن رمضان ده هيبقى للتدبر، وعلى حسب الوقت. يعني كل ما الأخ أو الأخت عندها وقت، كل ما تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى إن هي تقترب من القرآن. يعني مثلا لو هتدي وقت من العصر للمغرب، ممكن تقرأ تفسير الجزء من السعدي. لو الأخ أو الأخت سريعة القراءة، ممكن يقرأ من السعدي. العصر المغرب دلوقتي طويل، بل بالعكس، لو هيدي وقت أطول أو هيدي وقت أقصر هيختلف على حسب التفسير اللي هيختاره. يبقى اختيار التفسير هيترتب على الوقت اللي هيديه. يعني ممكن واحد يسخن ويقول أنا هقرأ جزء من الظلال. جزء من الظلال عايز على الأقل 4 ساعات متواصل أو 5 ساعات، خاصة الأجزاء الأولى. أو واحد هيقول أقرأ ابن كثير. ابن كثير في الأول جزء يبقى طويل، عايز وقت، ممكن المختصر. يبقى اختيار التفسير بيترتب مبني على، أو مش مبني على، الوقت اللي الإنسان هيديه للقراءة. الطريقة المثلى لكي أقرأ في التفسير وأتدبر، يعني أقرأ صفحة مثلا أو ربع ثم أقرأ التفسير أو معاني الكلمات، أو أقرأ برضه زي ما قلنا، كل واحد يعني اللي يناسبه. في يفضل التفاسير اصلا اغلبها بتكتب الايات وسط، يعني تكتب الايات وسط التفسير، فهو بيقرا الجزء على بعضه. يعني مثلا لو هيقرا الهامش، لو هيقرا الهامش يقرا مثلا ايتين ثلاثه وبعدين يقرا الهامش. واحد عايز يقرا كل ايه جنبها الهامش، واحد عايز يخلص الصفحه، كل واحد يشوف الانسب له. لذلك زي ما قلنا، التجربه، التدبر تجربه، لازم الانسان هو اللي ياخدها بنفسه. يعني دايما اللي هيوجه او اللي هيرشد او اللي هيعلم هو بيدي توجيهات عامه، لكن كل انسان في الاخر هو اللي هيحدد الطريقه اللي هتناسبه. قدر اللي يقرا مثلا صفحه او حزب، ما احنا قلنا على حسب الوقت، على حسب التفسير. لو تفسير صغير ووقت صغير، ممكن الإنسان يقرأ حزب. لو التفسير صغير والوقت كبير شوية، ممكن يقرأ جزء. لو الوقت أكبر، ممكن يختار تفسير كبير. يعني لو إنسان عجبه تفسير كبير والوقت صغير، هيضطر يقرأ صفحة. لو عجبه أو مش عايز يبدأ يقرأ، ياخد نظرة عامة عن التفسير الأول، عن القرآن كله، فهيختار تفسير صغير، فبالتالي ممكن يقرأ جزء. فإذا التباديل والتوافيق دي بتختلف حسب اختيارات الإنسان. أنا رأيي الشخصي، لو أنا هرشح، أنا أرشح إن الإنسان يختار يقرأ التفسير على هامش المصحف أيا كان اللي هيختاره، ويقرأ الإيه كاملا. عنده وقت أزيد شوية يقرأ السعدي. يعني مثلا تفسير السعدي تفسير جيد وممكن يبقى مناسب. لكن السعدي هيعوز وقت، فاللي عنده وقت شويه ممكن يقرا تفسير السعدي، يعني تفسير السعدي يعتبر طويل نسبيا. طيب هل في أسئلة تانية؟ طيب ما السؤال ده أنا جاوبته، أقرأ صفحة أو ربع، أقرأ معاني كلمات، نقرأ تفسير ما قدر، وده جاوبناه. هل في سؤال تاني؟ سؤال أقرأ الطريقة المثلى لأقرأ في التفسير، هو سؤال صفحة ولا حزب ولا جزء؟ كل ده زي ما قلنا بيختلف على حسب الاختيار. التفسير في عندنا كذا عامل، التفسير والوقت، انا بعمل تبادل وتوفيق، عندي وقت كبير وتفسير صغير يبقى هقرا جزء، عندي تفسير كبير ووقت صغير يبقى هقرا صفحة، عندي تفسير يعني كبير نسبيا والوقت كبير هقرا حزب. اللي عايز يجمع سؤال تاني أمد العالمين ممكن نحدد وقت للتدبر وقت آخر، مفيش مشكلة. اللي يستطيع الإنسان، ممكن واحد عنده رمضان فاضي، ممكن واحد عنده رمضان امتحانات، ممكن واحد عنده رمضان شغل، عنده نبطشيات، بيختلف. لذلك يا جماعة فاتقوا الله ما استطعتم، محد يعني، لذلك كثرة الأسئلة في التفاصيل، مش عايزين نشدد على أنفسنا. والأسئلة دي كلها مفيش فيها صح وغلط، ده احنا بنتكلم في حسن وأحسن، وكل إنسان اللي بيناسبه حاجة. نفس الأسئلة، هل نعطي وقت للحفظ أم التفسير؟ كل واحد يشوف الأولى بالنسبة له. رأيي الشخصي قلته أكثر من مرة، اللي ما اداش ولا رمضان قبل كده وقت للتفسير يخلي رمضان ولو مرة في عمره للتفسير. ختم الدبر لا وقت للختم التي نقرأها، والمصلاة وقت الأخ بعد الأذان عمل وقت المغرب. ده كلام جميل، لكن أنا قلما شفت حد بيعمل كده، أو ما شفتش حد بيعمل كده، عشان بقول كلام عملي، يعني الكلام ده ككلام نظري رائع، لكن عايز عزيمة. فكرة ختمة التدبر والختمة الثانية، وإن يبقى ليك كمان ثلاث أربع ختمات كل ختمة ده جميل بس صعب. أنتوا كده بتتكلموا على أصحاب العزائم، هو أصلا أغلب الناس ما بتحافظش على وردها أساسا. الجير في جامع من الصدقة الجارية؟ نعم، لا في أي مكان، مسجد أو في الشارع أو في أي مكان. ويا ريت نخلي الأسئلة في مش واضح عندي. ندرس اسمها الإحسان، يعني دي طريقة اسمها الإحسان ولا مش فاهم ايه الفكرة في ان اسمها الإحسان؟ ما يعني عادي ممكن يبقى اسمها أي اسم، يعني دي وسيلة منتشرة مثلا دون الرجوع لكتب التفسير إلا كتب يعني بتقرأه في كتب التفسير ولا بتقرأه؟ لو بتقرأه في كتب التفسير خلاص، ما ده المطلوب. الأئمة يعني الطبري وابن كثير، طب ما ده جيد لو الإنسان يستطيع أصلا. خلينا بس نركز مع السؤال. الأخ صاحب السؤال بيقول في حاجة طريقة اسمها طريقة الإحسان، أنا ما الطريقة ديت إنه بيقرأ ما بيقرأش تفاسير إلا كتب الأئمة، يعني بيقرأ في كتب الأئمة، طب ما كده يبقى بيقرأ في تفاسير. يا ريت لو الأخ اللي كاتب السؤال موجود أو الأخت توضح الإيه السؤال، عشان أنا مش فاهم. يعني لو معنى السؤال إنه بيقرأ في كتب الأئمة، طب ما هو ده المطلوب أصلا، لكن هي بتبقى مرحلة، يعني اللي عنده قدرة إنه يقرأ في الطبري أو ابن كثير، طب ما ده جيد. وسائل ربط الطفل بالقرآن، انه يحفظ القرآن والطفل على حسب مستوى التلقي، يعني طفل 6 سنين غير 7 سنين غير 8 سنين، على حسب مستوى التلقي. ممكن نحكي له قصص القرآن، نحكي له قصة أصحاب الفيل، ممكن نحكي له قصص القرآن قدر المستطاع. شايفين لو قلنا الوقت كله تدبر ما نعرفش نستمر، لأننا ما عملناش كده قبل كده. نستمر في ايه؟ لو ما نعرفش نستمر في التدبر وفي النص حصل مثلا ان الانسان بدأ يمل خلاص يهتم بكثرة الختمات، مفيش حاجة بتضيع مع ربنا. يعني فكرة ان انا ما عملتش انجاز مش اشكالية، نقصد التدبر يعني ما عرفتش اكمل التدبر مفيش مشكلة، خلاص انا حسيت في النص ان انا بدأت انهك في 15 رمضان، ما عادش اقرا، ما عادش قادر اقرا في السعدي او قادر اقرا في التفسير، وعايز اقرا قران كتير، خلاص اقرا في قران كتير مفيش مشكله، انا ما خسرتش حاجه، انا استفدت ان انا قريت 15 جزء تفسير ما كنتش اقراهم بره رمضان، قريت 10 اجزاء مفيش اي مشكله. عايزين نصعب على نفسنا، مش عايزين نصعب على نفسنا التجربه وندخل على نفس وندخل واحنا مصعبين على نفسنا الموضوع. ممكن تعمل دورة جديدة إن شاء الله، ربنا يرزقنا إن شاء الله، بس مش هيبقى طبعا قبل رمضان. حيث يؤثر في القلب نمسك إيه ونتعايش معاه. قلنا ممكن الكتب اللي بتساعد على ده في الأول كتب مثلا دراسات قرآنية أو كتب مجالس القرآن لفريد الأنصاري. فارق بين التدبر والتفسير، كان في مقالة على إنه القرآن فارق بين التدبر والتفسير، ممكن نعمل عليها سيرش ونلاقيها إن شاء الله. انتصف شعبان فلا تصوموا، كان أحب الشهور إلي صوموا شعبان. أغلب العلماء على تضعيف حديث انتصف شعبان فلا تصوموا وعلى تصحيحه، يعني الذي ليس له عادة في الصيام فيتوقف عند الصيام عند منتصف شعبان. ختم التدبر كاملة مثل ختم التعارف. ربنا يبارك في دكتور حازم، عمل ختم التعارف وكفانا مؤنتها، نسأل الله السداد وربنا ييسر ونعمل واحدة إن شاء الله، بس مش هنلحق في رمضان ده. لو حفظت القرآن مع نفسي بالتشكيل على قدي بس مش بالتجويد، بعد كده أبدأ. فالإنسان يبدأ يتعلم تجويد من الأول، والتجويد ممارسة مش مجرد علم. لو الانسان او الاخت ما فيش عندها بيئه تتعلم تجويد، تبحث البيئات المنتشره على النت كتير، لكن الانسان قدر المستطاع التعلم في التجويد من الاول افضل، عشان ده هيفضل معانا بعد كده طول عمرنا. اللي بيبعدنا عن تدبر القران ده جزء من كتاب تدبر القران للسنه دي، في الفهرس صوارف البعد عن التدبر او صوارف التدبر عن القران ممكن الانسان يبص فيها. كيف تعلم الأطفال تدبر القرآن ومن أي سن؟ حسب بدأ استيعابه، يعني ممكن، يعني ما بحبش الاستعجال معاه في كده، لكن ممكن من مثلا ثالثة ابتدائي. قبل كده بيحكى له قصص القرآن على العموم ويربط بس له بالسورة، بعد كده ممكن بقى يبدأ إيه يتقدم له مثلا حاجات معينة، تلخيصات معينة للسورة، معاني الكلمات. تعرف التدبر عن القرآن ده جزء من ده في الفهرس في الكتاب بتاع تدبر القرآن للسنة دي. لو كتبت كده في جوجل تدبر القرآن السنة دي المؤلف، يعني هيطلع لكم الكتاب موجود. هل في أي سؤال آخر؟ الله المستعان. كتاب المساعدة على تعليم الأطفال التدبر حقيقة لا أعلم، لا أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ولو في أي سؤال أنا بستقبل الأسئلة على صفحة إنه القرآن، صفحة إنه القرآن بستقبل عليها الأسئلة وبجاوب عليها. مع ضيق الوقت اقتراب رمضان وهو التفسير الذي نقرأ فيه الآن، يعني عايزين تخلص، لو السائل أو السائلة تقصد تفسير تخلصه من الوقت في شعبان، هيبقى أي تفسير على الهامش عشان مش هتلحق. لازم لو الغرض مجرد ارتباط بالقرآن وفكرة التدبر مش ختم تفسير كامل، ممكن كتاب دراسات قرآنية لمحمد قطب. بستقبل الأسئلة على صفحة إنه القرآن على فيسبوك، المراسلة هناك، وبجاوب على الأسئلة إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر. لو عملت مش عارف رابط الصفحة ممكن اجيبه دلوقتي ولا لا. لو عملت اي لو عملت بحث هتلاقيها ان شاء الله تقبل. خلاص جزاهم الله خيرا، وضعوا الرابط، نستقبل الأسئلة هناك. أي حد إن شاء الله عنده سؤال عن القرآن بنستقبله هناك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.